بيكم في حلقة جديدة في وقت جديد. الرب ادهولنا بنعمته علشان مش نرنم بس، لكن نستقبل منه كمان ترنيمة في أرواحنا، نستقبل صوته اللي يخلينا نرنم في أرواحنا. صلي معايا وإحنا في بدء الحلقة وقول له يا رب كلمني وتكلم فيا، عزيني ورنم فيا. وإحنا كلنا زيكم بالضبط، أنا وفريق الكاروز النهاردة منتظرين الرب. النهاردة مع مزمور 2، أول نبوة عن المسيح في سفر المزامير. احنا خدنا قبل كده المزمور ده، لكن لانه المزمور الاولاني مقدمة ليه فتكلمنا كثير عن المزمور الاولاني ورنمنا المزمور الثاني من غير ما نتكلم عنه. النهاردة هنرنم مع بعض ونصلي من خلال مزمور 2. مزمور صغير هنقرأ الاول مع بعض ونقول: لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه ويقول: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. المسيا بقى بيتكلم هنا ويقول: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي: أن تبني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. فالآن يا أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا لابن لألا يغضب، قبلوا لابن لألا يغضب، قبلوا لابن لألا يغضب، فتبيدوا من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه. طوبى لجميع المتكلين عليه. من سفر أعمال الرسل هقدم شرح المزمور عشان احنا قارنين الروحيات بالروحيات والكلمة تفسر بالكلمة. فمن أعمال الرسل أصحاح 4 ومن آية 25، أعمال الرسل أصحاح 4 في العهد الجديد آية 25، شرح المزمور على لسان الرسل. بيقولوا ايه بقى؟ القائل بفم داود فتاك، كانوا واقفين بيصلوا ساعتها، وده جزء من الصلوة اللي تخص مزمور 2، وهم بيصلوا قالوا في النص كده: أنت القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته. يعني الممسوح ملك اللي في مزمور 2 الرسل فسره لنا والكتاب فسره هنا هو يسوع المسيح. بيقول: يسوع الذي مسحته، يعني عينته ملك بالمسح المقدس، اجتمع هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل، قالوا كل اللي اجتمعوا ساعتها، ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. قولوا معايا الآية دي بس، علشان ساعات لما بنبقى في أحداث زي اللي احنا فيها في بلادنا اليومين دول واللي الكنيسة بتمر بيها، ساعات بنقول: اللي بيحصل ده في سلطانك ولا مش في سلطانك؟ اللي بيحصل ده منك، بسماح منك، كلمات كتيرة قوي. الآية دي بترد على كل ده وبتقطع وتقول: ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك. يعني اللي بيحصل ده سبق هو عمل ايه؟ عينه بأيديه، يعني التجميعة دي هو عمل كده بأيديه. تعال اجتمعوا. النهاردة أنا خدت من الآيات دي، خدت عنوان الحلقة: تجميع الخزف للكسر. مزمور 2 قال الاجتماع ده كله هيحصل فيه ايه؟ مثل إناء خزاف تكسره. فالنهاردة وإحنا نتفرج على المشهد اللي حوالينا وعندنا علامات استفهام، لا النهارده هنرنم واحنا شايفين، ونرنم واحنا فاهمين، ونرنم واحنا بنعلن ايماننا، ونرنم بالحق اللي موجود في كلمه الله. هقول الايه تاني: ليفعلوا كل الامم والشعوب واللي اجتمعوا، ليفعلوا ايه؟ كل ما سبقت، مش هيسيب واحده من اللي سبقت في عينته ايديك. ده ساعتها كانوا بيقولوا انه ده حصل ساعه الصليب مع يسوع المسيح. ليفعلوا كل ما سبقت في عينت يدك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب يا رب الكنيسة اللي سمعاني دلوقتي تعرف دورها وتستقبل مهمتها ودعوتها. بصوا بيصلوا يقولوا إيه بقى؟ والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم. وبعدها بيقول إيه؟ مش هبطل تهديداتهم، مش هشيلهم، مش هعاقبهم. الآن يا رب انظر إلى تهديداتهم واعمل إيه بقى؟ وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهر، بمد يدك للشفاء. أسألكوا سؤال عشان أنتوا هتشاركونا النهاردة في الحلقة دي، يشفي مين؟ يعني بيقولوا له يشفي مين؟ ها؟ اللي اجتمعوا، اللي اجتمعوا. يا رب من فضلك خلينا نعلن الحق اللي عندنا بتاع الإنجيل الممتلئ بالحب والممتلئ بالقوة والسلطان بتاع اسم يسوع المسيح، وبعدين اشفيهم. أول آية، أول طلبة ولا ايه في الايه؟ مد ايدك بقى للشفاء عشان يعرفوا قد ايه انت محب وقد ايه انت صالح، قد ايه حتى اللي جاي بيجدف ويضطهد ويفتري ويصنع ويصنع ويصنع، اللي سبقت مشورتك في عينته خلينا احنا نقدم اللي عندنا، هم يقدموا اللي عندهم وانا اقدم ايه اللي عندي. مد ايدك بالشفاء يا رب. هل الكنيسه بتصلي كده الايام دي؟ مد ايدك واقطع ايديهم، مد ايدك واعمل شلهم، مد ايدك وشفيهم. ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. يعني يجي يضطهدني باسم يسوع اقول له باسم يسوع يحررك ويشفيك النهارده ويفرح قلبك، واللي انت بتعمله ده امين. اغفر لهم يا ابتاه، ده الانجيل بتاعنا. ولتجرى ايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. الصلوه دي بقى تعمل ايه؟ ولما صلوا، هذا النوع من الصلاه، ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس. يا رب املانا النهاردة بالروح القدس، يا رب املانا النهاردة بالروح القدس، املأ صلواتنا بالحق وبالروح القدس، املأ تسبيحاتنا يا رب بحضورك، املأ أفواهنا بكلمات من فيض وغنى روحك القدس فينا. امتلأ الجميع، الجميع، الجميع باسم الرب يسوع من الروح القدس. وكانوا يتكلمون باستجابة فورية. شايفين؟ ما تبقى في مشيئة الله، بتصلي في مشيئة الله وبتصلي بالإنجيل وبالحق اللي ربنا عايزك يعيشه، باستجابة فورية. وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. لو مش عايز تتكلم بكلام الله اتفضل، اتفضل، خد روح القدس يديك النهاردة لو انت عايز تبقى في مشيئته. هنرنم المزمور وبعدين نتشارك بيه مع بعض ونشوف ربنا يقول لنا ايه علشان يعلي إيماننا ويعلي ترنيمة بإيمان حقيقي. هاتوا له التيجان واسجد يا شعب لي، ونادوا في الشعوب الملك الملك لي، الملك الملك لي. نقول تاني، هاتوا له التيجان واسجد يا شعب لي، نادوا في الشعوب الملك الملك لي، الملك الملك لي، له ضجيج الأمم وله هيج الشعوب، بأفكار ملها قيمة وهيبطلها بمجيء. ذوله شعب لي، نادوا في الشعوب الملك الملك لي، ملوك الأرض سيرة وحكمها في مؤامرة، ضد الإله الحي، ضد الملك الليلي. هاتوا له التيجان واسجد يا شعب لي، ونادوا تجمعوا وقالوا نتحرر من سلطانه ونختار لينا سيد غير الملك اللي ليها. دول اهو التيجان واسجد يا شعب يضحك على الجهالة ويستهزأ بالمستهزئين من أعلي. الأخير تبادوا سريعا من طريقه. جاي قريب أسرعوا إليه، يوم غضبه جاي قريب أسرعوا إليه، وطوبى للي آمن واحتمى منه فيه، احتمى منه فيه. هاتوا له اتجاه واسود يا شعب لي، نادوا في الشعوب الملك الملك لي، الملك الملك لي. ما يقول تعقلوا تعقلوا، الله مديك إمكانية. وشوف الله قد إيه، لما اداك الإرادة واداك الإمكانية واداك العقل واداك الذكاء، يستدعيهم كلهم إنه بإرادتك وبفهمك وبالنور اللي عندك تختار هذا الملك، ومدي مساحة. قد إيه لما كنت بتأمل في المزمور ده بقول له يا رب أنت عظيم، كل ده قايم ضدك، ضد الملك اللي أنت عينته واللي أنت مسحته. ومين اللي عين الملوك دول؟ مين اللي بيعين الملوك والرؤساء في الأرض؟ مين اللي معينه؟ مش هو؟ تخيلوا الله معين الملوك والرؤساء في الأرض. ده مش كده وبس، ده المسيح يتكلم بالنبوة. المسيح هو الحكمة، حكمة الله بحسب كرونسوس في أمثال أصحاح 8. شوفوا مين اللي عين الرؤساء والملوك والقضاء والحكام بتوع الأرض اللي هم قاموا ضده، عشان نشوف قد ايه ربنا مدي فرصه حتى للي بيجدف عليه، مدي فرصه حتى للي بيتجمع ضده. بص يقول ايه المسيح، يقول انا الحكمه في امثال 8:12، انا الحكمه اسكن الذكاء واجد معرفه التدابير، مخافه الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الاكاذيب ابغض، لي المشوره والراي، انا الفهم لي القدرة، بي تملك الملوك. بمين؟ المسيح، حكمة الله، اللوغوس، كلمة الله. مين اللي عين الملوك دول؟ البي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا، بي تترأس الرؤساء والشرفاء كل قضاة الأرض. أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني، عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة وحظ. طب سيبهم ليه؟ مش انت اللي عاملهم؟ خدوا بالكم من العنوان، هرجع له تاني اهو. قال اديتهم كل الفرص، واديتهم يقودوا شعوب ويقودوا ممالك، ويتعين منهم حكام ورؤساء ووزراء وملوك علشان يختاروا بإرادتهم. بس هم بإرادتهم اختاروا ان هم كلهم يجتمعوا على شخص واحد. فاكرين لما كنت بربط ده بالمزمور الاولاني واقول إن واحد بس على كوكب الأرض هو اللي انطبق عليه الكلام بتاع المزمور الأولاني، واحد بس، هتقولي واحد يتقال عنه طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. هتقولي الشخص ده، هتقولي إنسان عاش على الأرض كده، هتقولي واحد. أنا كنت بقول الكلام ده في مرة على الفيس، بقول المسيح هو الشخص الوحيد اللي السلطة على الأرض لم تفسده، لم تغير من أخلاقه ولا صفاته ولا طباعه، محبة الناس ما غيرتهوش ولا الحكم، كان بيقدم للعدو قبل الحبيب الشفاء والراحة والسعادة والقيامة. ما كانش بينتظر من حد إنه يمشي وراه، ما جابش حد علشان يقوله أنا بعمل ديانة اسمها المسيحية وأنا عايزك من ضمن الديانة دي. هذا هو الرجل الذي عينته المشورة الإلهية، وكل المتآمرين اللي بيتجمعوا دول بيتجمعوا على شخص واحد. حاجة عجيبة، انتوا مش بتستعجبوا معايا في الحتة دي؟ اسمعوا الكلام، كل الأمم، الشعوب، ملوك الأرض، الرؤساء معا على شخص واحد، إنسان واحد، مش عاجبهم حكم واحد، مش عاجبهم، مش عاجبهم إنه يتقال عليه الملك. الحلقة بتاعت النهاردة هنتوج يسوع المسيح الملك. اسجد يا شعب لي. الحلقة النهاردة حلقة تسبيح مميزة جدا. أنا عايز النهاردة أعمل اللي قاله المزمور ده. عارفين قال إيه في الآخر؟ قال قبلوا الابن. عارفين التسبيح ده إيه؟ تقبيل للابن، تقبيل قبلات فمه، بقبلات أفواهنا، بقبلات شفاهنا اللي حطتها علينا بمسحتك، بالكلمات الطيبة، بالكلمات اللي مليانة تقدير وإعجاب واندهاش وحب في شخصك. النهاردة هنقبل الابن، بس مش بنقبله لألا يغضب، ده بيكلم اللي قاموا ضده، لكن بنقبله لأنه قبلنا هو وقبلنا، وقبل حياتنا وغيرها وبدلها علشان يخلي الشفاه النجسة تمس بجمرات من كلماته فتطهر ونقدر نقول هنرنم. خلونا نرنم ونقبل الابن معا واحنا بنقول باندهاش واعجاب، باندهاش واعجاب، وبكل خشوع يا رب بنقدم لجلالك مما لك، مما وضعته في افواهنا. ما كانش لينا نقرب ولا نعرف، لكن انت اللي اعلنت ده في قلوبنا. فالنهارده هنقول واحنا بنقول باندهاش، لاحظوا معايا الكلام وهو بيوصف شخصية المسيح. شخصية المسيح محيرة على فكرة، سر، سر، وكل ما الكنيسة حاولت تحلها بألفاظ وقعنا في مشاكل. عشان كده الحل مش ان احنا نقول ألفاظ ومصطلحات، الحل ان احنا نتفرس في المسيح ونعبد، نتفرس في المسيح ونعكس الصورة بتاعته، واحنا نتفرس باستقامة قلب نقدر نعمل كده. ليه بقول لك كده؟ لأن المسيح نفسه قال كده، قال في متى 11: ليس أحد يعرف الإب إلا الآب لأنه من نفس طبيعته، وليس أحد يعرف الآب إلا الإب لأنه من نفس جوهره، من نفس طبيعته. ساعات إحنا نقول المسيح هو كذا، لا، المسيح لسه كل اللي اتقال في الإنجيل ده جزء يتقال عنه في سفر الرؤيا إنه له الاسم الخفي، لسه الاسم العظيم وأعظم الأسماء اللي هتكسو باسم يسوع في كل ركبة لسه ما أعلنش، يعني لسه في جزء من شخصية المسيح ما عرفناهاش. عشان كده لما بيقول قبلوا الابن لئلا يغضب، لأنه عن قريب يتقد غضبه، طوبى للمتكلين عليه والمحتمين فيه. الناس شايفة المسيح الحمل الوديع، وشايفة كنيسته كده برضو شوية حملان، أي مجموعة ذئاب تقولك يلا نخطفهم، بس هيجي الوقت ويستعلن من هؤلاء الحملان الملوك اللي هيحكموا ويدينوا، مش الشعوب بس وأسباط إسرائيل، ويستعلن الحمل وهو كالأسد في وسط السمائيين وفي وسط التسبيحات. خلونا النهاردة نقبله بإعجاب، بإجلال، بخشوع، وإحنا بنصرخ عجيب أنت، ويزداد إعجابنا وتعجبنا وإحنا نتفرج على الشخص الفريد اللي في أول سفر العبادة يتحط، في أول نبوة في سفر المزامير يتحط هذا الملك اللي اتقال عنه الملك واتقال عنه الابن، وألقاب كتيرة في سفر المزامير دي بدايتها. تعالوا نرنم. باندهاش وإعجاب، بإجلال وخشوع، نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. باندهاش وإعجاب، بإجلال وخشوع، نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. حل في حضن البتول ولم يفارق حضن الآب، نزل إلينا عند نؤيد وهو ماكث في حضن البتول ولم يفارق حضن الآب، نزل إلينا عند نؤيد وهو ماكث في العالم. باندهاش وإعجاب، بإجلال وخشوع، تصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. الذي نزل هو الذي صعد كان في عرشه نزل ولم يخلي السماء وصعد ولم يتركنا من قطني الذي يكونه الأجنة في القرن صار جميلا ولفه بأقمطة من قطني مني هاشم وأعجاب هلال وخشوع تصرخ عجيب حتى أني غيرت يسوع من ليس له بدئي واسمه قبل الشمس أتى في ملء الزمان وهو الآتي والأمس ليس له مدين واسمه قبل الشمس أتى في ملء الزمان وهو الآتي والأمس من قبلي قال يوحنا سيأتي بعد من كان قبلي حمل الله القدوس جاء يوحنا من قبلي مني هاشم وأعجاب إجلال وخشوع مصروف عجيب أنت أيها الرب يسوع الخفي قد تجلى والغني قد افتقر تنطق بعظمته ولا يوصف لي أنه سر الخفي قد تجلى والغني قد افتقر أنطق بعظمته لا يوصف لي أنه سر بيننا كإنسان وكإله كان يعمل المجوس رأوه كطفل وسجد له كرب عاش بيننا كإنسان وكإله كان يعمل بالنهاج وأعياد إجلال وخشوع أصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع جاع وعطش كإنسان وأشبع وكالله انطهر الرياح يا عطشك إنسان وأشبع وروى وأراح نامك أدنى الجسد وكالله انطهر الرياح مني هاشم وأعجاب فيه إجلال وخشوع أصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع ماشى على الأرض كبشر وعلى المياه كالمتعال وبكى عند القبر وقال للميت اخرج في الحال ماشى على الارض كبشر مع المياه كالمتعال وبكى عند القبر وقال للميت اخرج في الحال بانتهاش واعجاب بجلال وخشوع مصروف عجيب انت ايها الرب يسوع مخدوم الملائكه السماء صار خادم الخلاص في كل البشر القضاء مخدوم الملائكة وكل جند السماء صار خادم الخلاص في كل البشر القضاء من نهاية جيش وأعجاب جبال وخشوع نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع حكم قاضي القضاة وقبل مع أنه البار حسب في عداد الخطاة ليحسبنا مع الأبرار حكم قاضي القضاة وقبل مع أنه البار حسب في عداد الخطاة ليحسبنا مع الأبرار ألبسوه تاج شوك وهو متوج الملوك ضرب على الرأس كعبد ليرفع رأس العبيد ألبسوه تاج شوك وهو متوب الملوك ضرب على الرأس كعبد ليرفع رأس العبيد أيهان العظيم أيذل الممجد أيوضع المرتفع ولعظم حبك أيهان العظيم أيذل الممجد أيوضع المرتفع ولعظم حبك اتضع هذا العظيم ليرفع المتضعين قبل أن يربط ويقيد ليفك المقيدين اتضع هذا العظيم ليرفع المتضعين قبل أن يربط ويقيد ليفك المقيدين الأيدي التي صورت آدم وشفت الجميع سمرت على الصليب وشوه الوجه البديع الأيدي التي صورت آدم وشفت الجميع سمرت على الصليب وشوه الوجه البديع علق من ثبت الأرض لأقدام الإنسان وارتفع فوق الصليب الذي رفع الأكوان علق من ثبت الأرض لأقدام الإنسان وارتفع فوق الصليب الذي رفع الأكوان مات بإرادته ودفن باختياره وقام بقوته وصعد بقدراته مات بإرادته ودفن باختياره وقام بقوته وصعد بقدراته معانا تليفون ايمن الو انا معايا الو الو ايمن وطي التلفزيون عند حضرتك علشان تعرف تسمعنا. يا ريت تسمع من التليفون بس. الو ايمن. الو. ايوه يا ايمن اهلا بيك. الو. اهلا بحضرتك. الو. سامعينك. الو يا اخ ماهر. سامعينك بس واطي التلفزيون اللي عند حضرتك. الو. اهلا بيك. الو يا اخ ماهر. ايوه سامعك يا ايمن. الو انا بسمع من التليفون. الو. انا سامعك. الو. ممكن تحاول اتصال تاني يظهر في حاجة عشان احنا سامعينك. طيب نكمل. فاكرين عنوان الحلقة؟ تجميع الخزف. يا رب النهاردة اللي ليك يجتمع ليك. اللي ليك يجتمع ليك. كان دعاء عليك اسمه. وبعت الحلقة دي النهاردة تقربك من المسيح. هو فاتح حضنه. هو فاتح أحضانه. ومن ضمن القبولات الشهيرة في كتابنا المقدس وفي روحانيتنا وعلاقتنا مع الله قبولات الأب للابن الراجع في إنجيل لوقا أصحاح 15 يقول وقع على عنقه وقبله شبع فيه قبل. أبوك السماوي بيحبك. ويمكن وقف الكلام دلوقتي قبل ما تأمل أي حاجة في المزمور. أبوك السماوي بيحبك. واعتبر ده نداء خاص ليك جدا جدا ملوش دعوه بالحلقه ولا ليه دعوه بهنرنم. ده نداء خاص ليك منه هو. نداء خاص ليكي منه هو. بيحبك ومشتاق ياخدك في حضنه ويقبلك علشان تعرف بعد كده تقبل بالتسبيحات وبالعباده وتعيش الحياه الممتلئه بالفرح والحب والتعزيه. نرجع ونقول الساكن في السماوات يضحك الرب يستهزئ بهم. المزمور ده فيه ثلاثة بيتكلموا. الأول الروح القدس بيحكي اللي حصل لأن ده اللي بيشهد للمسيح بروح النبوة بيشهد في داود وبيشهد في كل الأنبياء. فبيتكلم على فم داود وبيقول له حط الأسئلة دي قدامهم علشان شوفوا اعكس قصادهم الصورة حط قصادهم الأشعة. الروح القدس هو اللي بينور. وما تخافش لو روح القدس النهاردة وانت في الحلقة أو في أي اجتماع أو في أي وقت فضح حاجة وحشة فيك فضح اللي بيحصل جواك. يعني بيقول لك الرب مديك إمكانيات ومديك ذكاء ومديك جمال ومديك عقل ومدي لك إمكانيات مادية وكل ده انت بتجمعه عشان تبقى ضده. نفس الفكرة أنا بكلم واحد دلوقتي أو بكلم واحدة زي ما الروح القدس بيكلم دول كلهم بيحطهم قصاد المراية بتاعة الحق. انتم متجمعين عشان مين؟ ايه سر بغضتكم لهذا الشخص؟ ايه سر اجتماعكم حوالين هذا الشخص بهذه البغضة بهذا النوع من الرفض؟ فالروح القدس هو اللي بيتكلم الاول. لماذا ارتجت الامم تفكر الشعوب في الباطل؟ وبيقول لهم اللي بتفكروا فيه ده باطل ده كشف. اول ما تلاقي فيه كشف يبقى الروح القدس عمال يكشف. قام ملوك الارض تقام الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين وبيقول لهم انا سامع اللي جوه قلوبكم. الناس مش شايفه ده. الناس بتسمع منكم على الشاشات كلام جميل وكلام حلو من الرؤساء والحكام والملوك بس الروح القدس بيقول له انا سامع صوت قلبك انا مش هتخدع انا عارف انت بتتجمع على مين. وبعدين الساكن في السماوات يضحك بيكشف لينا حاجه بتحصل في السماء بيكشف لينا نوع من الفرح موجود في السماء والثبات بيكشف لينا نوع من الاستقرار. الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود زي ما بيقول في مزمور 103 الساكن في السماوات يضحك الرب يستهزئ بهم حينئذ يتكلم عليهم بغضبه. ايه ده هو الاله بتاعكم بيغضب؟ احنا عارفين ان هو طيب وكويس عنده وقت بيغضب فيه عنده وقت بس الايام دي مش وقت الغضب بتاعه الايام دي وقت النعمه. عشان كده بندى عليك بيقين وبايمان لان ده صوته هو. حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. بيقول ايه بقى الاب؟ بيقول اما انا فقد مسحت ملكي. انتخبوا اللي انتوا هتنتخبوه وعينوا اللي انتوا هتعينوه وقوموا على اللي عايزين تقوموا عليه. بس انا باعلن من هنا من السماء انه ده من الازل اما انا مسحت خلاص. ده معين خلاص اما انا فقد مسحت ملكي. هو عنده ملك. احنا عندنا ملوك بس هو عنده ايه؟ عنده ملك. على صهيون جبل قدسي كل مكان على الأرض مقدس ليه طبيعة تانية مماثلة لي معمولة على شبهها في الأرض كما في السماء كذلك على الأرض. في حاجة اسمها جبل الله المقدس فوق، وده بنشوفه في سفر الرؤيا في أصحاح 14، وبنشوف رؤيا 7 بنشوف هناك في الهيكل الحقيقي والجبل الحقيقي جبل صهيون الحقيقي اللي أنا عينته خلاص. وبعدين المسيح بيتكلم اللغة الثالثة في المزمور، لغة المسيح أو المسيح أو الملك المعين، بيقول إني أخبر من جهة قضاء الرب، أنا مش هكلمكم عن حاجة من عندي، ده تعيين إلهي. قال لي أن تبني، أنا اليوم ولدتك. والأسيس منيس عبد النور، دكتور القس منيس عبد النور، ربنا يطول لنا في عمره ويخليه، في شرحه للمزمور ده بيقول إن الأب البشري بيقول أنا اليوم ولدتك لذلك أنت ابني، بس الأب السماوي يقول إيه؟ أنت ابني، لأنه هو ابن قبل ما يتولد. عجبتني قوي دي، يقول إيه؟ أنت ابني، بس في ملء الزمن، لما أتى ملء الزمن أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مش بقى ابن لما اتولد، ده المولود قبل الدهور، ده التجلي الأول لله غير المنظور قبل الخليقة كلها. به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. الله غير المرء، الله لم يره أحد قط. علشان يبقى مرء للخليقة الابن هو اللي بيعلنه، الابن هو اللي بيتكلم كلمته، بيعلن كلمته، يعلن سلطانه، يعلن ملكه، هو الملك المعين من قبل الله للخليقة كلها. فبيقول قال لي أن تبني، أنا اليوم ولدتك. وبيكمل بيقول ده قال لي حاجة تانية، قال لي حاجة تانية غير إن أنا الابن وإن أنا الملك. اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، وأقاصي الأرض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. قالوا الأول هدهم لك، بس وأنا بدهم لك في ناس هتقول مش عايزاك، يا ترى اللي سمعني أنت من أي نوع من دول، يا ترى اللي سمعني أنت من أي نوع من دول. على فكرة قديس أثناسيوس الرسولي من القرن الرابع قال شرح جميل قوي على إدخال الابن بهذا الشكل المنظور للعالم. قال لما أدخل البكر إلى العالم قال لتسجد له كل ملائكة الله. الله أمر أن كل الملائكة تسجد للابن، ده أول ما قدمه للعالم صورة الله. وإخواتنا المسلمين بيقولوا أنه لما ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم كلهم سجدوا وكلهم عبدوا وقبلوا الابن ما عدا واحد. الواحد ده قال مش ممكن أعمل الوصية دي ومش ممكن أعمل كده. وفي مرة واحد من علماء المسلمين قابله، هو الجنيد أبو القاسم الجنيد، قابل في مرة الشيطان، وبعدين بيقول بيسأل الشيطان بيقول له أنت ليه ما سجدتش لما ربنا قال لك اسجد لآدم؟ قال له علشان أنا عبد لله وما سجدش لحد غيره. قال له راحت منك العبودية لأنك كسرت الوصية بتاعته. راحت العبودية بتاعتك لأنه هو قال لك اسجد للابن وانت ما سجدتش. فالقديس أثناسيوس بيقول أنه كل الخليقة مش الملائكة بس هتسجد للابن، إن الله لا يقترب منه، لا يدنى منه، لا يرى، لا يفحص. تقدم له إزاي وتقرب منه إزاي عبادة؟ راحت العبودية منك لو ما سجدتش للابن. عشان كده بيقول فالآن الروح القدس يرجع يتكلم تاني بعد ما الابن يتكلم، قال فالآن في وقت اسمه الآن مليان نعمة. الروح القدس يتكلم كلام الأول فيه تبكيت، وهنا بيعلن الكلام في الآخر مليان نعمة. فالآن يا أيها الملوك تعقلوا، الإمكانية اللي رب مدها لك العقل شغله. الآن أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، هو اللي معينك، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه. المسيح صبور صبور صبور صبور جدا جدا جدا فوق ما أي حد يحتمل. كان مرة حد قاعد جنبي غير مسيحي وإحنا متفرج على فيلم ألام المسيح، قال لي إزاي المسيح محتمل كل ده؟ إزاي المسيح؟ قلت له ولا حاجة اللي بيتقال ده، ولا حاجة اللي بيتعرض قدامك ده، ولا حاجة ولا حاجة. من وهو طفل صغير وهيرودس بيطارده، كل الملوك اجتمعوا على رفض هذا الشخص، عارفين ده الملك، حاسين ده الملك، ولأنه هو عارف النهاية وعارف أن كل شيء أخضع لي، قال أعطي لي كل سلطان دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض قبل ما يرسل التلاميذ للعالم الممتلئ بالذئاب وهم كحملان. قال دفع إلي كل سلطان، بس هستخدم السلطان دلوقتي للشفاء، لأنه الكنيسة فاهمة كده والتلاميذ فاهمة كده. قال رب تعالى بقى بسلطانك اشفي الناس اللي واقفين ضدك، وسع فرص النجاة، وسع فرص الشفاء، وسع فرص الحرية. وهما بيعملوا كده فرصة، هما بيتجمعوا كده قبل التجميع للكسر، ننادي عليهم ونقول الآن أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض. تعالوا نقول ترنيمة بتقول قبل ما ناخد التليفونات، ناخد ترنيمة بتقول قل قرب يوم الديان. أنا بشكر ربنا أن المسلمين قبل المسيحيين في المنطقة عندنا عارفين المسيح هو الديان، وهو اللي هيجي عشان يحكم، وبنقول عن قليل سيتقد غضبه كالديان، فسيحاكم الشيطان اللي رفض السجود وجمع الكثيرين رافضي السجود وتقبيل الابن. فلمصر النور قد قام، فالحق الحق والأعلى وسيشرق فينا والأعلى وسيشرق فينا والحق الحق سيقوم في الفجر ويعطينا البصر ويباد الموت المشهور ويعود الإنسان لمصر ويقال في ذاك اليوم النور النور قد انقصر والعدل امتلك ويدوم الملك لله في مصر الملك لله في مصر. أمين. كل اللي سمعني صلي لأجل بلده، اطلب الملك لبلدك، اطلب الملك لبيتك، اطلب الملك لقلبك وعلى حياتك قبل الكل. ولكن بنبص في المساحات المتاحة لينا. أنا بصلي لأجل كل الأرض، لكن بصلي لأجل بلدي، بصلي لأجل بلدي، بس الأهم بصلي لأجل بيتي ولأجل عيلتي، بصلي لأجل عيلتي وبيتي وكنيستي، لكن بصلي لأجل نفسي. لو المسيح مش ملك النهاردة على حياتك، البيوت اللي ما كانش عليها دم الحمل، ساعة الضربة، ضربة الأبكار في مصر، كل الضرب، قل له يا رب النهاردة خبيني في دمك، يا رب بقبل حبك، بقبل صليبك. هنتكلم إزاي الملك ده بيملك بعد ما ناخد تليفونات، هنتكلم عن الصليب وإزاي الملك بيملك بالحب. خلونا ناخد بعض تليفونات ونرجع للمزمور. أيمن. ألو. أيمن. الو، لو سمحت يا ايمن وطي التلفزيون عند حضرتك وكلمنا من التليفون. الو. ايوه يا ايمن. الو، اهلا بيك. ازيك يا اخي ماهر؟ اهلا يا حبيبي، اهلا بحضرتك. الو، اتفضل اتكلم، كلنا سامعينك. انا معاك، انا موطي خالص. الو. طب يا حبيبي كمل، اتفضل. ألو؟ شاركنا، سامعينك، تفضل شارك باللي عندك. تفضل. ازيك يا اخي ماهر؟ اهلا بحضرتك. عامل ايه؟ كويس الحمد لله، شكرا. الو، كمل يا ايمن، قول اللي عندك يا حبيبي، سامعينك. انا حابب اشارك بفكره. تفضل. انا بشارك بفكره. تفضل. انه لو انا الفاحص اعماق الله والروح القدس. نعم، فاحص اعماق الله والروح القدس. نعم يا حبيبي. وفاحص قلب الإنسان هو الروح القدس. تمام. إذا الإنسان ده روحي بيقدر يخضع للروح القدس، قادر إنه يستوعب ما في قلب الله وما في أعماق الله من من من خطط ومن ترتيبات ومن رياسات محطوطة، هو اللي بيدير الأمور من فوق. فلو الكنيسة في الروح هتدرك كل الخطط اللي شغالة حوالينا شكلها إيه، وهتدرك أن هناك نهاية للشيطان، وكل من يتعاون معه ويصر على التعاون معه في هناك نهاية للشيطان، في رفعة ونصرة للكنيسة ولأولاد ربنا والجسد المسيح على الأرض. أنا بصدق النهاردة أو بصلي النهاردة أن الروح القدس يدخل إلى قلوب قلب الكنيسة وإلى أعماقها عشان نقدر ناخد ما في أعماق الله. الروح القدس يعمل تواصل ما بين أعماق الله وبين أعماق الإنسان عشان يعرفنا الخطط واللي جاي، نكون احنا مطمئنين وقادرين نسبحه وقادرين نعبده بناء على ان احنا فاهمين مقاصده وخططه لنا. شكرا يا ايمن، ويباركك يا حبيبي، ويبارك كل كلمه ويمسح كل كلمه بتقولها. صلواتك لاجلنا. شكرا شكرا شكرا. الاول بس اقول حاجه قبل التليفون اللي جاي، بالنسبه للي قاله ايمن، الروح القدس لم يفارق الكنيسه، ولكن احنا الايام دي بنهيئ نفسنا لملء اكبر، بنهيئ نفسنا لاستقبال. ما نقدرش نقول استيعاب ما في قلب الله، الله غير محدود، نحن نستقبل حسب اتساع أنيتنا وبحسب تهيئتها. فالكنيسة النهاردة بتستعد بأصوام، والكنيسة النهاردة بتستعد بتجمعات للصراخ وللصلاة وللتسبيح مع بعض. وعايز أقول مش إعلان ولا حاجة، احنا حاطين الإعلان ده قبل كده، بس بفكركم إنه من الخميس 2/8 احنا عاملين فريق الكروز، الله يباركهم، عاملين كل خميس من الساعة 12 بالليل لغاية 6 من صباح الجمعة صلاة مستمر أسبوعيا، وحاطين التليفونات للاستفسار والحجز البساط، من اسكندرية ومن طنطا ومن القاهرة ومن الفيوم، ولو مجموعة جاية من أي بلد تقول لنا، لو مجموعة كبيرة نقدر نحجز لها باص، عايزين نصرخ ونصلي. وزي ما قال أخونا أيمن، أنا مش هقدر أستقبل اللي بيحصل في السماويات واللي بيحصل حواليا غير لما أبقى بصلي بالكلام اللي في مشيئته، غير لما بصلي صلاة حقيقية. لو أنا صليت صلاة مش حقيقية مش هستقبل بالروح القدس، لا رؤية ولا قوة ولا هأستخدم في هذا الزمن خالص. يعني لو أنا بصلي بروح بغضة، لو أنا بصلي بعدم محبة، لو أنا بصلي بروح انتقام، ربنا هيخليني على جنب ويجيب واحد محب بيصلي ويحل بروح القدس على اللي بيصلي ويقول له إيه؟ مد إيدك بالشفاء يا رب، مد إيدك اشفي الأرض، مد إيدك اشفي النفوس. للأسف أنا كنت الأسبوع اللي فات بمناسبة الصلاة كنت بصلي وبقول يا رب إخواتنا المسلمين في رمضان اشرق بنورك عليهم وهم صايمين، واللي صايم ده صايم عشان ربنا، واللي بيدعي بقول احنا في الشهر كلنا بنصرخ فيه، كل واحد بيصرخ بيقول يا رب. فانا بقول دي فرصة يا رب، وهم رافعين ايديهم وهم رافعين الصوم انت تشرق عليهم. ناس كتير زعلت وهجموني، ازاي نصلي لاجلهم حاجة من هذا النوع. يعني زي ما برضو عندهم ناس سلفيين ومتعصبين، ازاي تقولوا الله يرحم قداسة البابا؟ طبعا بيقولوش قداسة البابا بس انا ما اقدرش اقول. ازاي ما تقولوش الله يرحمه؟ ازاي تدعو لهم؟ ومن ناحيتين، لكن احنا مش نصلي بس، ده زي ما الكتاب بيقول وهم مش كده، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم. طب نصلي نقول ايه؟ لما بصلي لاجل اخويا وجاري اللي جنبي ان هو صايم، الله يملى صومه بنور وبشبع من عنده من السماء بحسب مشيئته. نصلي كل يوم ونصلي مع بعض ونجتمع مع بعض، مش نجتمع زي الخزف اللي بيتجمع علشان الكسر. قولوا معايا، تجتمع العظام لكي تحيا. في اجتماعين بيحصلوا الايام دي، الله بيجمع العظام مع بعضها علشان يكسيها، علشان يحط فيها روح جديده. اوعى اخويا ايمن او غيرك تبص على الكنيسه انها فاضيه انها يابسه، معلش السنين اللي عدينا بيها كانت سنين صعبه، لكن بنعمه ربنا بنصرخ كلنا وبنتجمع كل التجمعات. مش عايز اقول لا الا انسى حد، مش عايز اقول اسم لا الا يبقى هو المبادر الوحيد اللي بيعمل كده. كل الكنائس بتعمل صلاه، كل اديوره بتعمل صلاه ليل ونهار، واحنا بنشارك بالقدر بتاع الامكانيات بتاعتنا. تعالوا صلوا من غير ما نبص على اي سلبيه لا حوالينا ولا فينا. وناخد تليفون تاني. الو ميري؟ طيب معلش انا خدت الكلام بدل ميري، تسامحني وتتصل بينا تاني ونرنم ونقول يا حياة المسيحية، يا مسيح الحياة، يا ديانتي. انت ما جيتش عشان تأسس ديانة، انت جيت عشان تبقى انت الديانة. صدقوني لما بمسك الانجيل، انا بحب الانجيل قوي، يعني لازم كل يوم على الاقل الاربع اناجيل اقرا فيها عشان امشي شوية مع المسيح واقعد شوية معاه. بشوف اخلاقه وطباعه وصفاته بقول ايه الجمال ده. يعني لو احنا بنتخيل ونتصور جمال اله يمشي على الارض، مش هيبقى اروع من كده ولا اجمل من كده. عشان كده لينا حق نقول يا حياة المسيحية، من غيرك الحياة المسيحية ملهاش طعم، ما فيهاش حياة. يا رب تعالى بصفاتك، تعالى بروحك القدوس، انقل لينا من اللي ليك. وهنقول له الحلقة دي بتاعت تتويج الملك، هنقول له ملك الملوك ورب الأرباب، كل ترنيمة النهاردة بتشاور على ملكه، بتشاور إن هو المعين. المسيحية يا مسيح الحياة، يا ديانتي الحقيقية، يا رسالة السماء، يا حياة المسيحية، يا مسيح الحياة، يا ديانتي الحقيقية، يا رسالة السماء. قبلك لا إله، بعدك لا إله، قبلك لا إله، وبعدك لا إله، مالك الملوك ورب الأرباب، مالك الملوك ورب الأرباب، سيدي ومالكي يسوع المسيح، سيدي ومالكي يسوع المسيح، يا منار المسيحية، يا مسيح الصليب، للمحبة الإلهية والخلاص العجيب، يا منار المسيحية، يا مسيح الصليب، للمحبة الإلهية والخلاص العجيب، لا غفران خطأ، لا مروح سماء، لا غفران خطأ، لا لا مروح سماء، إلا بدمك، إلا بفداء، إلا بدمك، إلا بفداء، سيدي ومالكي يسوع المسيح، سيدي ومالكي يسوع المسيح، يا رئيس الإيمان والآيات الكتابية هي صخر الضمان، يا أمان المسيحية، يا رئيس الإيمان والآيات الكتابية هي صخر الضمان، لا أعبد سواك، لا أرضي إلاك، لا أعبد سواك، لا أرضي إلاك، محبوب العباد سيدي الأسياد، محبوب العباد سيدي الأسياد، سيدي ومالكي يسوع المسيح، سيدي ومالكي يسوع المسيح، العروش العلوية جاية بالتقديسات، والجنود السماوية هلا بالتسبيحات، العروش العلوية جاية بالتقديسات، والجنود السماوية هلا بالتسبيحات، تعلن أن لا معبود سواه، تعلن أن لا معبود سواه، ننحني سجود لرب الجنود، ننحني قدوس قدوس أنت قدوس الإله، سيدي ومالكي يسوع المسيح، قدوس قدوس أنت قدوس الإله، سيدي ومالكي يسوع المسيح. تليفونات، ألو ماري معانا، اهلا بيك يا ماري. الو، عقبال ما نسمع التليفونات حد يتصل بس بمهندس الصوت يقول له مش سامعني وانا برنم. ايوه يا ماري. الو، ايوه يا ماري سامعيني. مساء الخير اخ ماهر، اهلا بيك، اتفضلي. الو، سامعينك. اهلا، مساء الخير. مساء الخيرات. مساء الخير اخ ماهر. اهلا، مساء الخير يا ماري. مساء الخير يا اخ ماهر. مساء الخير، اهلا بيك. إيه حلوه الحلقه جدا. هو انا مش عندي مشاركه، بس انا عندي سؤال. اتفضل. حضرتك بتقول ان احنا في وقت صعب، بس انا كنت بصلي وباخد الحكايه وبقرا في الكتاب. أيوه. بس اتقطعت الحكايه ديت دلوقتي، مش عارفه ارجع بنفس المستوى ده. عايزه من حضرتك بس انك تقولي اعمل كده ازاي علشان اقدر ارجع للمستوى الحلو اللي انا وصلت له مع ربنا، وكنت بسمع رسائل من ربنا حلوه جدا، دلوقتي ما فيش خالص. طيب حاضر يا ميري في هجاوبك. حاجة تاني، كنت قول. حلمت حلم وقت بعد نياحة قداسة البابا، اتفضل. كنت قبلها سامعة حلقة ليك، وبعدين سمعته في الحلم بيقول إن هو اسم عدى ليك على قلبه، وربنا يباركك ويبارك شكرا فيك يا روز. شكرا. ناخد تليفون تاني ونجاوب ميري على السؤال الأولاني. ألو سيلة من سوهاج، أهلا بيك يا سيلة. ألو، لو سمحت أخونا سيلة، لو سمحت وطي التلفزيون اللي عند حضرتك علشان نقدر نسمعك وتسمعنا. وطي التلفزيون ويسمعنا من التليفون أفضل. ألو ألو ألو سيلة، سامعينك بس اتفضل اتكلم. طيب نرد على ميري وعقبال ما سيلة يحاول يتصل مرة تاني. ليه بتفكري انه الرجوع للي انت كنت فيه هو الأفضل؟ يا ريت أرجع للي كنت فيه. هفكرك بحاجة في الكتاب جميلة جدا، هي شجعتني للحاجة دي في يوم من الأيام، انه المسيح لما قابل بطرس في لوقا 5 وهو بيصطاد قال له تعالى انا هخليك تصطاد الناس، تعالى انا هستخدمك استخدام حلو قوي، تجيب الناس من بحر العالم وتحطهم في المركب بتاعه النجاه. وبعدين بطرس كل القصه بتاعته اللي انت عارفاها يا ماري وكلنا عارفينها، ربنا لما قابله في يوحنا 21 ما رجعوش تاني لمجرد ان هو الخدمه الاولانيه دي كانت امجد حاجه في حياته، ده راح مسلمه حاجه جديده، قال له ارعى غنمي، اطعم حملاني، ارعى خرافي. وده معناه انه الله لما بيردنا بيرد لينا فرحة الخلاص، لكن بيحط رجلينا في مساحة جديدة معاه. الله عنده جديد ليك يا ميري، وما تبصيش لامكانياتك، شوفي اخر حاجة حقيقية كنت بتصلي بيها. يعني مثلا كنت بتصلي بتقري جزء من الكتاب المقدس وبتصلي بحاجة حقيقية بسيطة جدا، وبتتكلمي مع ربنا شوية صلاة ارتجالية بعد الكتاب زي ما انت قلتي بالظبط، اعملي زي اخر حاجة حقيقية عملتيها وما تقلديش حد. كتير وقعنا برضو في الحكاية دي، ان انا لما ابقى عايز اعمل حاجة كبيرة وصلي صلوات كبيرة مش بتاعتي بقى احبط ان انا مش قادر، قلت هصلي ساعتين، قلت هصلي ثلاث ساعات، قلت هصلي كل السواعي في اوقاتها، وبعدين ما قدرتش اعمل كده. فربنا بيقول لي خليك في الحجم الحقيقي بتاعك وانا هبارك. والله لما قابل بطرس ما عدبوش عشان ما تحبطيش وما تيأسيش، قال له تعالى انت بتحبني خلاص هتكمل. فالمسيح رجعه الكلمة واحدة ومشاعر واحدة حقيقية في قلبه. فأنا هسألك السؤال نفسه بتاع الإنجيل، انت بتحب المسيح؟ قولي هو اللي عارف زي بطرس ما قال بالظبط. خلاص بالمحبة دي ابدأي بوقت قليل بآيات بسيطة قليلة بحاجة حقيقية، وهو هيحط رجليك على مساحة لسه انت ما دقتهاش. معنا وائل. الو الو ايوه الو ايوه يا وائل اهلا بيك. مساء الخير. مساء الخيرات، اهلا وسهلا. ازيك يا سمير؟ اهلا بحضرتك. هو يعني المزمور دي بيتكلم عن حاجات كويسه فيه جدا، ومن احلامه ان هو بيتكلم عن السكن في السماوات احلى حاجه فيها. انا عايز اقول لك يعني وضع المشاكل اللي احنا فيها والامور الصعبه اللي بتعدي علينا، رغم ده كله في سلام في قلوبنا صدقني. شكرا. في سلام شكرا في حياتنا، لان الرب فعلا السلام ده ما بيجيش بالسائل، لا ده بيجي للمؤمنين بروح القدس اللي جواه. طبعا يا حبيبي طبعا. فالرب فعلا انا نثق تماما ان الايام اللي جايه وهتعدى علينا تعدى علينا بسلام غير عادي، ومصر كلها تحس بالكلام ده وتحس بيه ده الرب فعلا يعني. امين امين يا وائل، ربنا يباركك ويستخدمك. شكرا ليك يا حبيبي. شكرا يا خميس. اخر اتصال اخونا حنا، اهلا اهلا. الو الو حنا. الو ايوه مساء الخير. مساء الخيرات، اهلا وسهلا. الاخ ماهر. ايوه مع حضرتك. انا الاخ حنا من كومومبو يا سماعه. اهلا بحضرتك واهلا بناس كومومبو الجمال. اخبار الهفت ايه؟ بخير. اخبار الهفت ايه؟ حنفيه ربنا يخليله. طيب. كل حاجه محتاجه صلاه. ماشي. الهفت ده التراب الاخضر الغبره اللي بتطلع من الخشب بتاع المصنع. قول يا حبيبي. مبسوط جدا بالحلقه دي والافكار الجميله اللي ربنا بيقودك فيها. ربنا يخليك. والفريق الرائع اللي ربنا بيستخدمه يوم بعد يوم بخدمه جميله ورائعه. امين. انت سامعني كويس؟ اه سامعين حضرتك كلنا كويس. شكرا شكرا. اه والحقيقه كنت عايز اشارك بحاجه بسيطه يا خمال. اتفضل. بمشاركتك انت في الالوان المختلفه سواء في الكنائس المختلفه في المؤتمرات في الليالي الحلوه الجميله دي مع الاخ علي الباوي. شكرا. مجموعه مختلفه دي الحقيقه خدمه مثمره جدا لمصر ولبلادنا وتفتح وتكشف نور الكتاب المقدس والنور الحقيقي للحياه المسيحيه قدام كثيرين وكثيرات في بلادنا. امين يا رب. لكن حابب كمان ان احنا كمان نبقى صوت للمؤمنين، للمؤمنين المختبرين اللي هم واخدين حياه جديده. اتفضل. ان هم يحاولوا يفعلوا الحياه بتاعتهم حاجه عمليه. اه. يعني عايزين المؤمنين الايام اللي جايه دي كده. معايا امين يا رب امين. دي دعوه حلوه خالص. مشاركه جميله. الحياه العمليه تكون مختلفه شويه، يعني يشوفوا الناس المؤمنين دول في فعلا سلوك يختلف، معامله تختلف. امين. امانه تختلف. كلام فيه رقه زي ما الكتاب علمنا. نعم. فيه تسامح زي ما الكتاب علمنا، فيه تفعيل، يعني ربنا بيدينا كتير كتير كتير واحنا بنعمل قليل، فلما بيجي ناخد بناخد حاجات قليله. نبص الناس دايما في الاجتماع مش مركزه تعبانه، لكن كل ما الواحد بيفعل الجزء البسيط اللي بياخده من ربنا قد ايه ربنا بيديله اكتر، يديله اكتر، يديله اكتر. تبص تلاقي، عشان كده تبص تلاقي واحد مؤمن لو فعل تبص حياته بتجي طفره. يعني اسمح لي ان انا اقول لك انت مثال من الامثله دي، لان انا فاكرك ساعه ما كنت مختبر جديد عندنا في كومومبو وجيت مره، شوف قد ايه ربنا عمل. وكهكذا برضه بين خدام ومؤمنين ناس بيشتغلوا، فالرب بيديهم اكتر واكتر واكتر. وفي ناس قاعدين محل السر، يعني بقالهم سنين ربنا هيحركنا كلنا الوقت ده. الصلاه هي والحاجات هي اللي بيعملوها، فيعني حاسس ان هم محجمين ربنا في الخدمه بتاعتهم. لا يا حبيبي ربنا يحركنا كلنا، صلي لاجلنا وصلي لاجل كل خدام وكل خدام الكنيسه، ربنا يحركنا حركه جديده. امين. الو سيلا. الو الو. اهلا يا سيلا، ازيك؟ اهلا. ازيك يا استاذ ماهر؟ اهلا بحضرتك. معلش انا انسواج ومحتاجه ان اسمع منك ترنيمه انا ساكن في حصون الصخر. حاضر. لاني انا من ضمن عشاق الترنيمه دي خالص. انت منين من سوهاج يا سيلا؟ انا من البليانه. طب كويس، يعني ممكن تركبي ساعه وتجي لنا سوهاج يوم الجمعه تحضري الحفله. طبعا ممكن، من السهل خالص. بس انا عايز اقول لحضرتك انك انت مره جيت البليانه هنا وكنت قاعده معاك، فانت حد غادي خالص عليا يعني. ربنا يخليكي. شكرا. أمين. بس انا لو ربنا ادانا وقت في الحلقه نقولها، لو ما قلناهاش تحضري معانا يوم الجمعه اللي جايه احنا في سوهاج. امين. نكمل ونقول انه السكه بتاعه الملك ده سكة غير كل السكك بتاعة الملوك لارتقاء العرش. ربنا قال له، وهو بكل الحب وكل الـ مش الحب بس، كل الرحمة والنعمة اللي في قلبه، قال أنا عايز الناس دول. دول خطاة ووحشين وميتين. قال أحييهم وأخذهم في حضني وأملك عليهم بالنعمة وبالبر. دول ميتين ومحكوم عليهم بالموت. قال اخد الحكم بتاعه، انزل تحت لغايه اقل واحد. عارفين النهارده لما بنيجي ننتخب رئيس وبنيجي الشعوب بتنتخب ملك، اكتر حاجه بتفرح الشعب يقول لك ونزل وكان بيسلم على الناس، حاجه جميله. كان بيسلم على الناس كده وماشي كده مع الناس كده، وشفته لما فتح القميص كده بيقول حلو، الناس بتفرح. المسيح ما فتحش القميص وما نزلش يسلم على الناس بس. ده المسيح راح للمنتن والمعفن وقال له هلم خارجا. المسيح خدهم في حضنه، مش فتح حضنه كده وبس، ده فتح حضنه للطعنة وللجرح، وفتح ايده للصلب والموت علشان يقول لي ويقول لك انا بحبك قد كده، مش هسيبك، وهفضل اطاردك بهذه النعمة ان انا عايز املك على قلبك عشان احرره. الملوك بتملك عشان تستعبد، عشان تحقق حاجة عندها، لكن المسيح بيملك علشان كل اللي عنده يدهولك، كل اللي عنده من غنى وخير يدهولك. بيملك عليك علشان يبقى في قناة بين الملك وبين هذا اللي دخل في ملكوته وقبل انه المسيح يملك ويحط ملكوته في القلب بالروح القدس، انه تبقى في قناة توصل النعمة والفرح والسعادة والسلام والراحة والطمأنينة. هو ده آخر ترنيمتين، ده موضوعهم، الملك اللي بيملك بالصليب. تعالوا بينا نقول له زي ما علمنا، نقول له نيرك هين واحنا بنروح عند الصليب ونشوفك انت شلت ازاي وفتحت حضنك ازاي وفتحت قلبك ازاي عشان واحد زيي لما اجتاز في الالم وفي ظروف صعبه وفي اضطهاد علشان خاطر اسمك اقول الكلام اللي انت سلمتهوني، قلت نيري هين وحملي خفيف، بس انت ما تحاولش تخففه، يعني ما تقولش فين حقوق الانسان، ما تقولش الحقونا، يعني تاخد الجرعه تاخدها لغايه الاخر، تفتح قلبك لغايه الاخر لكل انواع الطعنات والتجديف وانت مبتسم وبتقول للشخص اللي بيطعنك بحبك، وبترفع قلبك فوق وترفع عينك لفوق وترفع صوتك وتقول يا ابتاه اغفر له. تعالوا بينا نقول للمسيح نيرك هين، واحنا سعداء جدا ان احنا شايلينه في الزمن ده في الوقت ده في السنين دي. ده الطريق، إن أراد أحد أن يتبعني لينكر نفسه ذاته يحمل صليبه كل يوم ويتبعني، وإن كانوا فعلوا هكذا بالعود الرطب فكم باليابس، وإحنا كلنا شايفين اليبوسة اللي فينا الأيام دي، لكن بنصلي تعالى يا رب بمياه الروح علينا وعلى كنيستك وعلى عبادتنا وعلى صلواتنا، تعال اشرق بنورك على خطواتنا عشان نمشي السكة بتاعتك ونعيش إنجيلك في الزمن اللي لازم يعلن فيه الإنجيل بكل قوة وبكل حياة حقيقية وبكل حب حقيقي قدام الكل. عشان كده أنا ماسك العود دلوقتي عشان أحط الترنيمة اللي جاية على طول جنبها ونقول قف يا جندي جانب الصليب عند شروق النور. لما يجي لك نور زي كده روح عند الصليب على طول، وقف عشان تستقبل النعمة الخاصة بيك في الوقت ده. قف يا جندي جانب الصليب عند شروق النور، حتى عند انسدال الظلام. لو جه بقى الظلمة ونزلت الستر بتاعها كده جامد جامد جامد وتقلت، يبقى عندك إيمان تشوف بيه في العتمة، ثق بربنا صخر الدخور. Yeah. أنا جالس حتى تضع الأعداء هنا موطئا لقدمي فانتظر معي حكم السماء قف بجوار الصليب أيها الجندي الجبار سنغلب عالقريب ونرجع بالانتصار أمين أمين. يلي عايز تجاهد الجهاد المسيحي الحقيقي قل له رب علمني أجاهد ضد ذاتي ضد البغضة اللي جوايا ضد الكراهية ضد الحسد ضد الغيرة. تعرفوا لما العدو بيهاجم بالحاجات دي لو ليه مكان فيك من هذا النوع بتاعه يغلب هو يغلب وانت تبقى بتوعز عن الحق والصليب قد كده وتتغلب. قول له يا رب طهر قلبي من البغضة عشان لما يجي المبغض بالكراهية بتاعته ليس له مكان فيا. قول له طهر قلبي وملاني بالحب. احنا ممكن نختم واحنا بنقول ما تعلمتش اعيش وانا خايف. ما تعلمتش اعيش وانا خايف ولا عدد جراحاتي لا ما تعلمتش اواجه عاصف وانا طاوي جناحاتي لا ما تعلمتش اعيش وانا خايف ولا عدد جراحاتي لا لا لا لا أنا ساكن